هذه أولى رسائل هذه الحلقة من المرسل سائل سين من العراق بابل. هذا السائل يقول إني قد عزمت بإذن الله أن أصلي في هذا العام فأعانني الله وصليت، ولكنني كنت جاهلا بالوضوء وغير أني أهتمه بنظافة ملابسي والمكان الذي أصلي فيه، ولم أكن أعلم أن خروج الريح من نواقض الوضوء إلا بعد مضي 3 أشهر من صلاتي، فهل صلاتي الماضية مقبولة وهل علي إثم أم أعيد وما كفارة ذلك؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. فلا شك أن الواجب على كل مسلم أن يحافظ على شعائر الدين وأن يهتم بها غاية الاهتمام وأن يحافظ عليها أتم المحافظة وأن يسعى جاهدا لإتمامها حتى يفوز برضا الله جل وعلا في دنياه وآخرته وحتى يدافع الله عنه، فإن الله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا كما ذكر ذلك في كتابه الكريم. والواجب على كل مسلم حين يبلغ الحلم أن يؤدي الصلوات المكتوبة في أوقاتها 5 مرات في اليوم، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بصفة مستمرة، فلو أخل بواحد منها وتركه متعمدا بطل ما كان يعمل، إن أمر الصلاة أمر عظيم، ويستغرب كل الاستغراب أن يكون مسلم نشأ بين مسلمين ولا يؤدي الصلاة ويدعي لنفسه الإسلام، إن الإسلام أو الفارقة بين الإسلام والكفر هذه الصلاة. وسؤال السائل وجانب عن بعض مبطلات الصلاة أو مبطلات الوضوء ينشأ من عدم النشوء في بيت محافظ على هذه العبادة ومحافظ على تأديتها في أوقاتها عارف لأحكامها وشرائطها. وأرى لهذا السائل أن على هذا السائل ما دام توجه هذه الوجهة الطيبة وأقلع عما كان عليه من الانحراف عن الصراط المستقيم، أرى أن الأحوط له وإن لم أقل يلزمه، أرى أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها على طريق السمع، وإن لم يفعل فأنا أرى أنه يجب عليه ذلك، لأنه في حكم من دخل في الإسلام وهو يجهل بعض أحكام الإسلام، فلو طالب بعد علمه بما كان يجهله بأن يعيد ما كان أداه، وإنما أنصحه بالإكثار من النوافل والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والحرص على أدائها مع الجماعة في المساجد وتجنب البدع والصرفات والبعد عن الضرائح والقبور والتمسح بها والترضي عن سلف هذه الأمة، الدعاء لهم بالمغفرة امتثالا لقول الله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل أيضا ويقول صمت شهر رمضان ولله الحمد، ولكن من أجل الامتحانات المدرسية والسفر للأغراض التجارية أفطرت 7 أيام من رمضان، وكذلك نذرت لوجه الله صيام 3 أيام لقضاء حاجة معينة لي، فهل أصومها قضاء في يومي الاثنين والخميس أم في شهر شعبان؟ الأولى أن تبادر إلى قضائها وتسردها سردا متوالية، كنت تقدر على ذلك وأظنك قادرا عليه، كما أن عليك أن تفي بالنذر الذي نذرته، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت عنه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الطاعة واجب على المكلف أن يفي به، فأولى لك أن توالي بين صيام القضاء وبين صيام النذر وأن تجعل النذر بعد القضاء. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل التشاؤم يؤثر على الصلاة وهل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباشرة يبطل الوضوء؟ أفيدنا أفادكم الله. تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يبطل الوضوء، وضوء كمل غسل آخر عضو من أعضاء الإنسان، غسلك لقدمك اليسرى حتى ينتهي الغسل ويتم بلوغ الماء لجميع موضع الوضوء الذي هو يدخل الكعبين القدم بالغسل، إذا غسلت ذلك فقد تم وضوءك، ولو نشفت بعد ذلك لا أثر للتنشيف ولا يضر، وإذا لم تغسل قدمك فلا صلاة لك. وأما التثاؤب فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتثائب بأن يكظم يقطع التثاؤب ويحاول كفه وحجزه، فإن عجز فليضع يده على فمه. هذا هو سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعليمنا في مثل هذه الأمور، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يعرض هذا السائل وكلاما يقول فيه: عندما أغضب أو أتعب فإني أتعرض إلى أحلام مزعجة مما يؤدي إلى خروج المني في نومي، فأقول بخلع اللباس الصغير ومن ثم أتوضأ، فهل علي إثم في ذلك علما أني لم أتعمد إخراج الماء عن طريق التخيل أو التمني؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا الاحتلام، إذا رأى الرجل في منامه ما يتعلق بما، ثم رأى عند استيقاظه منيا في ملابسه، فإن عليه أن يغتسل غسل جنابة. أما إن رأى في منامه كأنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا من المني في ملابسه فلا غسل عليه. أما أن تخلع سروالك وتتوضأ فقط فهذا ليس بتطهر. التطهر من الجنابة هو أن يغتسل المرء اغتسالا كاملا، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه حتى يتم غسل بدنه كله ويغسل قدميه، وبذلك يتم الاغتسال. أما الوضوء فإنها لا تصح الصلاة معه بدون اغتسال إذا وجد المرء مليا في ملابسه من نومه، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من مصري يعمل في المملكة رمز لاسمه بباجي امرأ. هذا السائل يقول: ما حكم إسقاط الطفل من بطن أمه بواسطة الطبيب قبل أن يكمل 4 أشهر أو بعد ذلك؟ والذي فعل هذا يريد التخلص من الطفل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يحل للمسلم أن يقتل نفسا بغير الحق. إذا بلغ 4 أشهر وقد نفخ فيه الروح صار إنسانا وقتله محرم لا يحل، وقصد التخلص منه لا أدري ما وراء ذلك المقاصد، فالله أعلم بمقاصد السائل أو بما يريد أن يتصور. يحرم على الطبيب أن يباشر شيئا من ذلك، ويحرم على المرأة أن تحاول إسقاط جنينها بعد أن يتم له خلق، واختلف فيما قبل ذلك 40 بما لا داعي للتفصيل فيه، لأن السائل يسأل عن من بلغ 4 أشهر. فالشاهد أنه يحرم على المرأة وعلى الرجل وعلى الطبيب وعلى أي كان أن يسقط حملا في هذه الحالة، وإذا وجدت صور نادرة واستدعت أحوالها ظرفا أمرا معينا لظرف معين فلكل حالة احتيالها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كانت هناك امرأة انتقلت من بلدها إلى بلد آخر وتعرفت على رجل من أهل الخير وتزوجته ولم يكن لها ولي أمر، فهل يجوز مثل هذا الزواج؟ وما صحة الحديث الذي يقول: لا تزوج نفسها إلا زانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم أن المرأة لا تتولى إنكاح نفسها. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ولا شك أن المصلحة وصيانة المرأة والقضاء على الفساد ومنع الاحتيال على تصحيح الزنا هو أن لا يتم عقد نكاح إلا بواسطة الولي أو ولي المرأة، فإن لم يكن فإن قاضي البلد الشرعي، إذا كانت البلد لا تحكم الشريعة فقاضي الأحوال الشخصية الشرعي يعقد لها، لأن القاضي بمثابة السلطان وهو ولي من لا ولي لها. أما أن تتعرف على أحد امرأة ثم تتخذه زوجا فهذا نكاح باطل لا يصح الإقرار ولا يجوز لأحد أن يرضى. يتعين على الناس أن يسلكوا الجادة المستقيمة والصراط السوي، فما كانت نساء الصحابة يعقدن لأنفسهن ولم تكن بناتهم تفعل ذلك ولا نساء التابعين. فالسبيل الخير والسلوك الحسن هو اتباع طريق سلف هذه الأمة، وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يعرض أمرا في آخر رسالته، يقول فيه: تقدم صدمت رجلا يمشي بسيارتي وبعد ذلك تركته على الأرض خوفا من الأحكام في بلادنا حيث أنها غير مطابقة للشرع، ولا أدري الآن هل هذا الرجل مات أم هو حي، ولا أدري هل هو مسلم أم غير مسلم، وما أدري من أي بلاد هو، فماذا أفعل الآن وكيف أكفر عن عملي؟ الواجب على المسلم إذا ارتكب مثل هذه الحادثة أن يتقي الله في ذلك، وأن يبادر إلى إخبار جهات الاستفسار. وأنا أعلم أن بلادك لا تحكم بقتل من يسلم إنسانا ولا بدسته، وإنما هي أمور مالية، وقد أوجب الإسلام دية الخطأ دية كاملة. من صدم إنسانا ومات من صدمته وجبت عليه الدية كاملة، كما يجب عليه كفارة وهي عتق رقبة فيما لو وجد عرقا، وعند انعدامهم كما هي الحال أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما أزهقه من هذه النفس. والأصل في بلادك أن أكثريتها مسلمون، فإن كنت في حي غالب أهله نصارى فحكمهم كذلك لأنهم أهل ذمة، والله أعلم. وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة أليس باجي من العراق محافظة نينوى. هذه السائلة تقول: أنا موظفة في دائرة وأعمل مع رجال ونساء في غرفة واحدة، وكثيرا ما يتحدث الجميع ويتناقشون في أمور تافهة لا تخص العمل وخلال الدوام أيضا، ويحرجونني ويطلبون مني أن أشاركهم وأناقشهم في ذلك، وأنا أرفض وأعلم بأن هذا حرام وأنصح النساء منهم بعدم التكلم مع الرجال، ولكنهم يرفضون ذلك، فما حكم الشرع في عملي وماذا علي أن أفعل في دنيا أفادكم الله؟ شرط الحجاب وظهور المرأة سافرة أمام الرجال أعظم من الحديث معهم، إن التكلم على قدر الحاجة إما بجواب السؤال ونحوه لم تحرمه الشريعة، وإنما حرمت السفورة وإبداء المحاسن وإظهار المفاتن، فإن أجمل ما في المرأة وجهها، وأحسن ما تطلح الأنظار إلى التفرس فيه الوجه وما فيه من مصادر الفتنة وبواعث الإغراء. أما الحديث الكلام إذا كان على قدر الحاجة ولا يسبب مرضا أو طمعا في قلبي من به مرض حب الشهوات، فأرجو أن لا بأس به. نصيحتي للسائلة أن تتجنب الخوض مع هؤلاء الرجال الذين يشتغلون في هذا المكتب الخاص، وأن تتجنب البحث معهم والحديث معهم إلا بقدر ما يحتاجه عملها، كما أنصحها بأن عليها أن تستجب الحجاب الشرعي، وأن تحرص على ذلك غاية الحرص، وأن تكون زينتها التي لا يجوز إبداؤها وهي المفاتن الخلقية حتى لا تقع أعين الرجال عليها، فإن الرجال يقنعون أن ينظروا إلى محاسن النساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمع ناجي حسين الطاهر السودان كسلا، يقول: عندنا عادة عندما يبنى مسجد جديد تكتب الدعوات للإخوان في قرى أخرى ليحضروا حفل الافتتاح، وهناك من نبهنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهل ندخل في هذا المنح إذا سافرنا من بلد إلى بلد لحضور حفل افتتاح مسجد جديد أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: أما الاحتفال لبناء المساجد لم يكن من عادة السلف، ولا شك أن الخير والصلاح لهذه الأمة أن تتقيد بما كان عليه سلفها، فإنه لا ينجي أمتنا آخر أمتنا إلا ما أنجى أولها، ولم ينجو أول هذه الأمة إلا بحسن الاتباع وترك الابتداع في الدين. فإذا كان القصد من حضورها للافتتاح التقرب إلى الله بذلك فهذه بدعة. أما إذا كان الهدف من الحضور هو استماع ما سيقال من كلم وتوجيهات والتأثر أو التبرع لإتمام ما يحتاج إلى إتمامه في ذلك المسجد أو للتبرع لمسجد آخر فلا حرج بذلك. السفر الممنوع هو السفر الذي يقصد المسافر به التقرب إلى الله. إذا سافر إلى مكان معين يريد بذلك التقرب إلى الله من أجل ذهابه إلى ذلك المكان لقصد المكان نفسه فهذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فغير هذه المساجد لا يحل إنشاء السفر من أجل البقعة وحدها. أما إنشاء السفر للاحتفال والتبرع لشيء من المصالح أو للتباحث في أمور تهم المسلمين في ذلك البلد فأرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله ولا تحريم. بارك الله فيكم. هذا حكمة علي الجابر من سوريا، يقول في هذه الرسالة: عندما كنت صغير وكان عمري 3 سنوات كنا في زيارة لأحد أقاربي وصحبة والدي ووالدتي، وقريبي هذا كان عنده بنت في نفس سني، فقام والد البنت وقال لي: أتريد ابنتي؟ فأجبت نعم. فقال: أتريدينه؟ فقالت نعم. فقام ووزع بعض الحلوى على الحاضرين وأعطينا البنت بعض النقود، فغضب عمها وقال لوالدها: ويحك، ماذا تفعل؟ قد يصبح هذا عقدا شرعيا. فأجابه والدها: نعم أعرف ذلك ولا أفعل إلا عقدا شرعيا. وأنا الآن بلغت من العمر 20 سنة وأذكر هذه الحادثة تماما، أفيدوني هل هذا عقدا شرعيا، وهل يحل لوالدها أن يزوجها شخصا آخر من دون طلاق مني؟ أفيدوني أفادكم الله. أنصحك أن تراجع والدها إن كنت ترغبها، أن تراجع وتبحث معه الأمر، وإن كنت لا ترغبها أنصحك أيضا أن تطلق وتتركها لسبيلها، ولا أزيدك على هذا. بارك الله فيكم. وهذا عين ميم من العراق الأنبار، يقول: أردت الزواج من فتاة مسلمة لكن لم أفلح، وزوجت رغما عنها من رجل فاجر فاسق شارب للخمر مجترئ على الخطايا، وهي تعيش معه على مضض، وهذا الإنسان لم ينفع معه النصح، فهل يجوز لي تحريضها على تركه بنية أن أتزوجها؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر ويرتكب الفواحش فالواجب عليها هي من دونك أن تدعه وتبتعد عنه وترفض البقاء معه، وتحاول بكل ما تستطيع للتخلص من هذا العقد الضار بها، لأن أعظم ضرر على المرأة أن تتزوج من لا يقيم للدين وزنا، لأن للرجل سلطة على المرأة وهيمنة فيفتنها عن دينها. الواجب عليها أن لا تستقر معه إلا إن قدرت على إصلاحه وساعدت على هدايته، فإنه إن اهتدى على يدها فلا أجر عظيم إن شاء الله. والله تبارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل عن ناحية علمية، فيقول: قرأت لابن تيمية رحمه الله أنه يقول عن الغزالي: صاحب الكتب المظنون بها، لكونه يأخذ بالضعيف، فهل يعني كلام ابن تيمية رحمه الله أننا لا نقرأ للغزالي أبدا أم ماذا؟ الواجب على طالب العلم أن يعرف كلام العلماء إذا أراد أن يناقشه. الغزالي كتب اسمها المظنون بها على غير أهلها، كتب فلسفية، فهذه قصد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكتب، لا أنه يقول لأنه يعني المظنون بها لأنه يأخذ بالحديث الضعيف. أما الغزالي فهو فقيه جليل في فقهه، ولكنه ليس من أهل الحديث، ولذلك يملأ كتبه بالأحاديث الضعيفة. يعرف ذلك من يقرأ كتابه إحياء علوم الدين، فهو مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. فقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع يوم قال صاحب الكتب المغرون بها على غير أهلها، فهو يعني الكتب التي يقصدها شيخ الغزالي، الكتب المظلوم بها على غير أهلها في الفلسفة ومخاطبة النجوم وغيرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه السائلة حنان عدنان جبر من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية بعثت إلى البرنامج بهذه الرسالة، تقول فيها: أرجو أن توضحوا لنا حكم الإسلام في المسح على الجوربين، علما أنني أتوضأ ثم ألبس الجوارب على وضوء، وإذا أردت أن أتوضأ مرة أخرى مسحت على الجوربين، لكن هناك من يقول لا يجوز المسح على الجوربين إلا بخفين، أفيدونا أفادكم الله. المسح على الخفين معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الجوربين يعطى حكم الخفين إذا لبسهما على طهارة ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى للصلاة، سواء بعد حدث أو لا، فإنه يمسح على جوربين ويكفي ذلك لإتمام طهارته. والذي يقول لا يصح المسح عليهما إلا مع خفين لا دليل معه على هذه المقالة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من عين ميم مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول: ما حكم العمل لدى شركات تتعامل بفائدة مع البنوك وتتعامل أيضا بفائدة مع شركات التأمين، أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يحسب هذه الفوائد، لا ولا الإقرار بها ولا الشهادة عليها. وأما كل هذه الشركات تقترض بالفائدة أو تقرض بفائدة، إذا لم يكن الإنسان يتولى إبرام هذه العقود، عقود القروض أو الشهادة عليها، فلا حرج على الإنسان أن يعمل، وإن وجد عملا عند غيرهم فلا شك أنه أفضل، لأن من يعمل في الحرام الأولى بالإنسان أن لا يتعاون معه إذا وجد لنفسه مخرجا وسلامة من العمل معه، والله أعلم. وبارك الله فيكم. يقول صاحبنا في رسالته هذه: أنا أغار على هذا البلد الإسلامي كل الغيرة، ذلك أنه معقل الإسلام وداره، ألاحظ كثيرا من الملاحظات أود أن تنبه إليها إخواننا المسلمين في هذا البلد، من ذلك كثرة انتشار محلات بيع الأغاني والفيديو ونحو ذلك، فلا أدري بماذا توجهون. لا شك أن الواجب على المسلمين التعاون، وأن تتضافر الجهود لتخليص الباطل على الأقل أو إزالته إذا تيسر، لأن إزالة الباطل فيه انتشار الخير وعموم السعادة والسلام. ولا شك أن الذنوب إذا كثرت خشية من آثارها وخشية من غررها، وأن يقع بسببها عقوبات كبيرة. والذي نسأل الله له وندعوه سبحانه أن يوفق كل مسؤول في هذه البلاد لقمع الباطل وصده ونصر الحق وتأييده، وأن يقضي على الفساد بمختلف صوره وشتى طرائقه. ولا شك أن الغنى من اللهو ومن اللهو الباطل، وهذه الأشرطة إنما يتعاطاها ويتعامل بها من يتساهلون في كثير من أمور الدين، وإلا فإنه يغني عن ذلك أشرطة المواعظ والمرققات، وأفضل من ذلك كله أشرطة كتاب الله العزيز وأحاديث سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم.